هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه وبمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، خبر صغير في الصحافة في صفحة الحوادث من كام يوم حسيت إنه مش ممكن يبقى عادي أو إنه يمر من غير ما نقف عنده. الخبر اللي اتكتب في سطور قليلة بيقول: طالب في إحدى المدارس الثانوية التجارية يقتل معلمه لأن المعلم منعه من تناول سيجارة حشيش. الخبر صادم، كل كلمة فيه تخلينا نقف ونشوف علامات خطر كتيرة. اتفضلوا معانا. الأستاذة الدكتورة غادة حشاد، الكاتبة والمحاضرة والاستشارية التربوية والأسرية، أهلا بحضرتك معانا وعادي مش عادي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بمستمعينا الكرام. دكتورة غادة حشاد، هذا الخبر الصحفي الصادم، حادثة من الحوادث ويمكن متعلقة بالتربية وبمجال التعليم وبرقابة الأهل وبرقابة المجتمع. الخبر اللي قال إن في طالب في مدرسة ثانوية تجارية المدرس حاول يمنعه ان هو يشرب سيجارة فيها نوع من المخدرات الحشيش، فالطالب قتل المدرس. يعني هو في اخبار في الحوادث بحس انها ما ينفعش تعدي كده، ما ينفعش تبقى عادي. لا، هي طبعا ما ينفعش تبقى عادي لو احنا ماشيين صح، انما هو برنامج حضرتك بيتكلم على ان اللي مش صح اللي مش عادي اصبح عادي لو احنا غارسين هيبة للمعلم من الابتدائي. كان الطالب عارف يعني ايه معلم، كان الطالب ما دخلش اصلا المدرسه وهو شارب حشيش. نعم. الاساس عندي اللي انا لو حللت القصه دي هلاقي ان احنا ما غرسناش هبه للمعلم، احنا كاباء وامهات بنسخر من المعلم داخل المنزل، احنا كسلطه مش مديين للمعلم اي سلطه داخل الفصل. احنا بنتفنن في اذلاله، بنتفنن في سحب كل صلاحياته، عايزينه مجرد مؤدي دور. احنا عايزينه كده. احنا في البيت كأمهات وآباء لو المدرس قال لنا اي نقد لسلوك ابننا بنرفضه، لو المدرس زود في الواجب او قال عبارة مختلفة عن قيامنا في البيت حتى سواء هي صح او غلط ممكن نتلفظ بألفاظ امام الطفل على المدرس لا تليق، فتنزل تنكسر هيبة المعلم. ممكن الأم أو الأب يروحوا المدرسة يعملوا مشكلة كبيرة جدا مع المعلم، والطالب يبقى في منتهى الفخر لأن المعلم عفوا في اللفظ تم إهانته. نعم. أمام الطلاب بيحصل، ويمكن ساعتها الأم والأب اللي رايحين يشتكوا لا يحتكموا إلى العقل ولا المنطق، مجرد بس عايزين يعني ياخدوا، نقول إيه، يمكن هو حق مش حق ابنهم كمان، هم عايزين يثبتوا لابنهم إن هم صح وإن المدرس عفوا في اللفظ تاني ما بيفهمش حاجة، أو إن المدرس غلط، أو بفلوسي أنا بقول إن ده الصح، أو أنا شايف كده. ما بينظرش المنظومة المجتمع اللي بتديرها مديرة المدرسة أو مدير المدرسة إن في حقوق وواجبات. الأب والأم لا يدروا إن هم بأي كلمة على المعلم كلمة سيئة بيهدوا قيمة المعلم. هم مش عارفين إن قيمة احترام الكبير هي قيمة تمسهم أيضا. نعم. وبالتالي أنا مش بهد قيمة المعلم، أنا بهد مع قيمة المعلم قيم كتيرة جدا. تمام. قيمة احترام الكبير، قيمة الالتزام، قيم كتيرة، قيمة الوالدية نفسها أنا ممكن أهدها وأنا بهد المعلم، لأن بقول للمعلم أنت بدل الأب. أنا عارفة أن المعلم حاليا بعض المعلمين للأسف أصبحوا مجرد موظفين. المعلم كمان لو أنا هتكلم وهأكون منصفة، مش فقط المجتمع ولا الآباء والأمهات هم اللي انتقصوا حقه، هو اللي انتقص حق نفسه. عايزين نقول البعض مش كل بعض المعلمين أنا أقف عليهم القبعة أحييهم وأحترمهم، وأتذكر بعض معلميني من الابتدائي إلى الآن بالأسماء من من من أثرهم الجيد علي، وأكيد كلنا كده، ولكن برضو بتذكر بعض الأسماء التي أساءت إلي وأساءت إلى التعليم. شايفين يعني أنا تخطيت مرحلة كبيرة من العمر إلى الآن لسه فاكرة. يبقى أبنائنا هيتحفر في دماغهم التأثير السلبي أو الإيجابي للمعلم. لو المعلم تعامل مع التعليم على إنه رسالة، على إنه في مكان الرسل والأنبياء، على إن التعليم أقدس رسالة، على إنه بيبني مجتمع، على إنه بيترك أثر صالح، على إنه بيترك ابن صالح، على إنه بيعلم الأولاد العلم النافع، لو تعامل بآية ومن أحياها ومن أحياها. أنت حضرتك كمعلم ممكن بكلمة تحي طفل، لو شجعته تخرج طاقات رهيبة من جواه. إحنا دايما، أنا بقول دايما، إحنا فينا نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. ربنا كان يقدر يقول لآدم كن فيكون، إيه اللي خلاه ينفخ فيه من روحه؟ ربنا بث فينا جزء من قدرته وجبروته وعزته وكرامته وجلاله وعلمه وحسن تخطيطه للأمور اللي هو التدبير. كل اسم من أسماء الله الحسنى ربنا نفخ فينا من روحه. ليه؟ السبب. إذن أنت عندك كل ده، أنت في إيدك قدرة جبارة أنك تصلح الأطفال. عندك 50-60-70 طفل، 30 طفل أيا كان، ممكن تعمل منهم 30 أو 50 عالم، وممكن تعمل منهم 30 أو 50 مجرم. دكتورة غادة، يمكن أنا مش عايزة اللي سمعنا يقول يا ده أنتوا بتتكلموا عن المعلم والمعلم تحت ضغوط كثيرة، ضغوط مادية، هو إنسان عايش يعاني من مشاكل البلد، يعاني من مشاكل الغلاء. اللي احنا بنقوله ده مش ضد إن هو يحيا بكرامة، مش ضد إن هو يدي دروس خصوصية، يعني إن كان الأمر لابد منه، لأ. أنت ممكن يا معلم تكون ليك دور تربوي كبير في الفصل جدا، وفي نفس الوقت أنت بتتكسب وبتحيا حياة كريمة. أولا أنا مش شايفة إن الدروس الخصوصية شر لابد منه، إلا إذا أتت عن طريق الإجبار. نعم. زي ما بيحصل للأسف دلوقتي. نعم. إنما إحنا في التربية بنقول إن في حاجة اسمها فوق فردية، وإن ما ينفعش أدخل قدام 50 طالب ألقي نفس المعلومة بنفس الطريقة وتوقع ان هم يقبلوها ويفهموها بنفس الدرجة. استحالة. ولو ادى المعلم درس خصوصي، ده مش وسيلة ان انت تتنازل عن كرامتك وعن يعني هيبتك قدام الطلبة. اكيد طبعا، اكيد. هرجع للنقطة اللي حضرتك قلتي عليها، خليكوا واقعيين. طب هنأكل منين؟ طب الرسالة والكلام ده ما يعني ازاي والدنيا؟ لا، انا اعرف متعلمين ما زالوا الى الان بيتعاملوا مع العلم على انه رسالة، بيتعاملوا مع وظيفتهم. اعرفهم جيدا واتواصل معاهم من خلال الدورات بتاعتي وبعدها، وبنتقيهم كده على طول. بعد افهم البني ادم اللي بيحترم نفسه وبيحترم ذاته. اولا الارزاق بيد الله، انا ما عليا الا اني اسعى. انا هعمل ايه بمدرس بيدخل 15-20 ألف جنيه في الشهر، وهيروح يصرفهم علاج، ويصرفهم حادثة في العربية، ويصرفهم في ابن مش بار، ابن هيضيعهم على سجاير وعلى حاجات غلط؟ يبقى فين الرزق هنا؟ ده كسبه. ما هو احنا بعدنا عن ربنا شوية. انا اعرف الفرق بين الكسب والرزق. انا كسبت 15 ألف جنيه، رزق منهم 3 هم اللي استفدت منهم. دكتورة غدا، يمكن الخبر الصحفي ينطوي على يعني طبعا مساس شديد بهيبة المعلم، وايضا حرمة المدرسة. حرمة المدرسة اللي دلوقتي، او يمكن الخبر اللي صدمنا ده، يعني ازاي اساسا هو جرؤ ان هو يدخل بسيجارة فيها حشيش جوه المدرسة، ومتأكد ان مفيش عقاب، ومتأكد ان مفيش حد هيمسكه، ولو مسكه محدش هيقول له حاجة. محتاجين رقابة مجتمعية، بدءا من الشارع لحد جوه المدرسة. محتاجين قوي الفترة دي. أكيد محتاجين رقابة خارج المدرسة وداخل المدرسة، محتاجين نزود هيبة المدرسة، محتاجين ندي للمسؤولين في المدرسة سلطات أكتر شوية، بحيث أن يعني اللي ما بيرتدعش بالأخلاقيات هيرتدع بالسلطة. الطلبة بتوعنا محتاجين يحسوا أن هم بيقفوا قدام حد له هيبة، له وضع، يقدر زي ما يفيدهم يقدر يعاقبهم. إنما نسحب كل حاجة من المعلم ومن المدرسة، كل صلاحيات، يبقى ما أقدرش أحاسب بعد كده وأقول حاسب ونقول هم المقصرين. نقطة مهمة كمان، أنا كوزارة أنا لازم أزود مرتبات المعلمين بما يتوافق مع الوضع الاجتماعي. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لما حبت تطلع الإمبراطور الياباني زود مرتبات المعلمين ووضعهم الاجتماعي بما يوازي الدبلوماسيين. نعم. بما يوازي الدبلوماسيين عشان البلد تطلع لفوق. في ألمانيا قاضي الألماني لما كان في قضية بيقول إزاي أساوي المعلمين اللي علموا القضاء بالقضاء، أنتم مجرد تلامذة عند المعلمين. صحيح. ورفع المعلمين فوق القضاء. قيمة العلم وقيمة المعلم لازم نديهم حقهم ماديا واجتماعيا. ازاي اقول له ما تديش دروس والدروس حرام وهو مش هيلاقي ياكل؟ طب ازاي حاسبه؟ أيوه. هيعمل ايه طيب؟ فبالتالي العلاج هنا علاج مجتمعي، علاج مجتمعي من المجتمع اللي لازم انا كأب وام وكمجتمع اعطي للمعلم حقه واعطي له هبته. ولو حصل اختلاف بيننا مفيش مانع خالص انا اروح اناقش المدرس واقول له انت غلطان، بس ما يبقاش قدام طالب وما يبقاش بطريقه مهينه. يبقى المجتمع ليه دور، الاعلام ليه دور اساسي جدا. غلط قوي قوي قوي ان الاعلام يطلع المعلم زي ما حصل في الافلام الاخيره، وانا حزينه جدا. الصوره الكاريكاتيريه الساخره، الصوره الكاريكاتيريه الساخره اللي عفوا الاولاد ممكن ياخدوا المدرس يحبسوه في اوضه وهو عنده سكر لدرجه انه يتبول على نفسه. ازاي ده؟ ازاي الاهانه دي؟ ازاي انا كمجتمع عايز بعد كده مجتمع ينهض ويحترم معلم وانا شايفاه امبارح في الفيلم وصل الى هذه الدرجه؟ ازاي اخلي المعلم في الاخر يتزوج الراقصه؟ ازاي ده معلم؟ يبقى انا كاعلام ليا دور، كمجتمع ليا دور، كاعلام ليا دور، كاداره مدرسه المفروض ان انا ما اهينش المعلم امام التلاميذ، كوزاره المفروض ان انا اعلي قدر المعلم واوفر له الميزانيه اللازمه ليه. كاباء وامهات نحترم المعلمين. انا لو عملت المنظومه دي هلاقي حاجات كتير جدا اتغيرت. كل الشكر للاستاذه الدكتوره غاده حشاد الكاتبه والمحاضره والاستشاريه التربويه والاسريه. شكرا يا دكتوره. عفوا جدا واهلا بيكي ومستمعينا الكرام. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.